إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، شهر رمضان شهر مبارك بما يفتح الله تبارك وتعالى به من أبواب الرحمة لعباده، وبما يصرف عنهم من أبواب الشر. فمن أبواب الرحمة التي يفتحها الله تبارك وتعالى للعباد، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الإيمان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. وهذا حقيقة على ظاهر، وكذلك هو دعوة من الله تبارك وتعالى لعباده أن هذه الجنة وهذا الطريق إليها، وهذه النار قد أغلقت أبوابها، فليكف من يسير في طريقه. وهؤلاء مرضة الشياطين قد صفدوا، ليكون هذا فرصة عظيمة للعباد للتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. من بركات رمضان أنه شهر للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فالصوم جنة، فمن دخل في الصوم فإنه يدخل في قلعة حصينة من المعصية، لأنه يتلبس بطاعة لله تبارك وتعالى. والمتلبس بالطاعة ضرورة إذا كان سائرا في الطاعة فإنه يبتعد عن المعصية، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يحسن، فإن شاكه أحد أو شاكمه فليقل إني امرؤ صالح. فهذا باب عظيم من أبواب رحمة الله تبارك وتعالى، أن الصوم دعوة للإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. والتوبة النصوح لا تكون إلا بإقلاع دافع عن الذنب، وليس بالإقلاع المؤقت. فمن أقلع الذنب مدة وهو ينوي أن يعود إليه مرة ثانية فليست توبته نصوح، وإنما هذا امتناع عارض، ويبقى اسم الذنب باق. أما الذي يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة فإنه لا بد أن يكون عازما على أن يترك هذا الذنب ويلأف كل حياته، وأن يتركه لله، وأن يندم على ما سلف من فعله لهذا الذنب، وأن يعزم عزما أكيدا على ألا يعود إليه. فهذا هو الذي تكون توبته صحيحة. فرمضان فرصة للإقلاع عن الذنب، إقلاع دائم وليس إقلاعا مؤقتا عن هذا الذنب في مدة الصوم، بل يجب للتائب والراجع إلى الله تبارك وتعالى أن يكون عزمه ونيته أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة كاملة من كل الذنوب، من أكل الحرام، من الكذب، من الغش، من الخيانة، من قطيعة الرحم، من سوء الأخلاق، من أكل أموال الناس بالباطل. فمجال المعصية للأسف مجال واسع، فيجب أن يتوب المؤمن من كل ذنب توبة نصوحا إلى الله تبارك وتعالى وليس من ذنب واحد بعينه، بل يجب ان يتوب من كل ما يعطى به الله تبارك وتعالى. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فهذه التوبه النصوح هذا وقتها، هذا وقتها، وقت رمضان هو وقت الرجوع الى الله تبارك وتعالى والاقلاع عن الذنب والاقبال الى الله جل وعلا. رمضان شهر مبارك، فان الله تبارك وتعالى قد ربط به كذلك كثيرا من العبادات غيره مع الصوم، من هذا قيام ليل، احياء ليله بالصلاه، فيكون العبد عابدا لله تبارك وتعالى في نهاره بالصوم، ثم يكون عابدا لله تبارك وتعالى في ليله بالقيام، فارتبط هذا بهذا. وكان النبي يشهد صلى الله عليه وسلم في رمضان ما لا يشهد في غيره، وخاصة في عشره الأواخر، كما جاء في الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كان رسول الله إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل كله وأيقظ أهله وجد واجتهد وشد المنزل. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في عشره الأواخر. ثم الصوم شهر الجود، وقد وصف ابن عباس رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصائمين وسيد الصائمين صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. حديث عظيم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. ابن عباس يقول كان رسول الله أجود الناس، يعني أكثرهم جودا صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لأحد أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم تماما في جوده، فإن النبي ما سئل قط عن شيء فقال لا، وهذا لا يستطيع أحد. يعني النبي لم يسأل قط، لم يسأله سائل قط عن شيء يريده منه وقال لا صلوات الله وسلامه عليه، حتى ما يكون هو النبي في أشد الخصاصة إليه ثوبه كان يعطيه لجاهله صلوات الله وسلامه عليه. كما جاء في الحديث أن امرأة نسجت النبي صلى الله عليه وسلم إزارة ورداء، ثم خرج به النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة يخرج به، فقال له رجل يا رسول الله أعطني، قال فدخل رسول الله بيته فنزعه وطواه ثم خرج وأعطاه، فقام عليه يعني الصحابة وقال له سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا هو في حاجة إليه، فقال والله لم أسأله لهذا ولكني سألته ليكون كفني، يعني هذا الذي سألته إنما أردت أن أكفن فيه. قال فكان كفني. شاهد من هذا هذه هدية أهديت للنبي، والنبي لبسها في الوقت، ولكن لما قال له يعني أحد أصحابه يا رسول الله أعطني، فعند ذلك دخل بيته فنزعه وأعطاه إياه. فإن النبي لم يسأل قط عن شيء فقال لا صلوات الله وسلامه عليه. كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني كان عظم جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان. يقول ابن عباس حين يلقاه جبريل كل ليلة، أي من ليالي رمضان، فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أي بالمطر، الريح التي تحمي المطر وتنشر الخير في الأرض. شبه ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا الشهر شهر جود، وقد حث فيه النبي صلى الله وسلم عليه على إطعام الطعام، وفرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في آخره، وفرض الله تبارك وتعالى كفارة من لا يطيق الصوم، جعل كفارته طعام، فكان جودا من هذا، ومن فطر صائما فله مثل أجره. فهذه أبواب من أبواب الخير ربطها الله تبارك وتعالى بهذا الشهر، شهر الجود، الشهر المبارك. إذا رمضان شهر توبة وشهر عبادة، عبادة في الإنفاق، وعبادة في الصلاة، وعبادة بقراءة القرآن. ففي الصلاة قد سمعتم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك هو شهر القرآن، شهر كتاب الله تبارك وتعالى، وفضل القرآن فضل عظيم، فضل القراءة والإيمان به والعمل به. من قرأ حرفا من كتاب الله أعطاه الله عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف. شهر شرعت فيه كذلك عبادة ليست في غيره قط، وهو الاعتكاف. فالصحيح أن الاعتكاف إنما هو في رمضان، كان النبي لا يعتكف إلا في رمضان، وإن كان قد قضى اعتكافه في العشر مرة في شوال صلوات الله وسلامه عليه. لكن يعني الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاعتكاف خاص بهذا الشهر. وأما المكث في المسجد فإن المكث في المسجد بقصد المكث فيه هو عبادة في ذاته، فإن الإنسان في صلاة، المؤمن في صلاة منتظر الصلاة. وكذلك إذا جلس بعد الصلاة فإن الملائكة تصلي، يقول النبي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، ما لم يخرج أو يحدث. فطالما هو في المكان الذي صلى فيه فإن الملائكة تدعو له، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، تدعو له بالمغفرة وبالرحمة. فالمكث في المسجد مشروع في كل وقت، وانتظار الصلاة بعد الصلاة مشروع مستحب وهو الرباط، كما قال صلى الله عليه وسلم وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ولكن الاعتكاف صوما وبقاء وبأحكام الاعتكاف إنما هو في العشر الأواخر من هذا الشهر. وقد اعتكف النبي حياته كلها رمضان، اعتكف 9 رمضانات صلوات الله وسلامه عليه، اعتكف فيها كلها في العشر الأواخر صلوات الله وسلامه عليه. إذا هذا الشهر مذخور مملوء بالطاعات، فمن تكمل هذا الشهر حقيقة ينبغي أولا أن يبتعد عن القاذورة، الأوس نظافة أولا، والذنوب قاذورات، الذنوب قاذورات، كما قال صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستر بستر الله، فإنه من أبدى لنا صفحته أخمنا عليه الحد. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا لا يبقي ذلك من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو بها الله الخطايا. فالخطايا ذنوب قذارة، والصلاة طهور، طهور للعبد، طهارة للعبد من هذه الذنوب. شاهد أن رمضان فرصة للتطهر، للطهارة أولا من الذنب في الإخراج على الله تبارك وتعالى، والتوبة من كل الذنوب توبة دائمة وليس توبة مؤقتة، توبة دائمة. فلينوي العبد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى إلى الممات، وأن لا يعارض الذنب الذي يفعله مهما كان هذا الذنب. هذا أولا، فيدخل في الصوم تهبة لله تبارك وتعالى، ثم يشهد في هذه الطاعة، يجمع إلى صومه البر والتقوى والعمل الصالح الكثير من الصدقة، من الصلة، من الرحمة، من الصلاة، يخرج زكاة. إخراج الزكاة أمر ضروري، هذا يدخل في الباب الأول والباب الثاني. فيدخل في الباب الأول، فإن ترك الزكاة، عدم إخراج الزكاة، ذنب عظيم، أعظم الذنوب. كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتها إلا فتحت له يوم القيامة صفائح، ثم يحمى عليها في نار جهنم فيقوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا عذاب مؤمن تارك الزكاة، فهو من أهل لا إله إلا الله، ولكن لما ترك الزكاة، زكاة ماله، زكاة الذهب والفضة والنقود، إنما هي من هذا الباب، فإنه يعذب هذا العذاب في المحشر 50,000 سنة. ويجب دائما أن نقارن العذاب الآخرة بعذاب الدنيا. عذاب الدنيا يسير، فنار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة، فيجب أن نخيش هذا. فإن العبد لا يصبر على جمرة صغيرة من النار ثواني معدودات، فكيف يصبر على إن كان عنده 1 كيلو أو 2 كيلو أو أكثر أو قنطار من الذهب يحمى عليه في نار جهنم، ثم يظل يقوى بها بهذا 50,000 سنة. ثم بعد ذلك، بعد فصل حسابه، يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا صورة عظيمة من صور العذاب، وقد جاء صور أكبر من هذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له كنزه يوم القيامة. شجاعا أقرأ يتبع، يعني يركض وراءه في المحشر ويقول له: تعال ناديه، تعال خذ كنزك عندي. ثم يفتح له فيرى كنزه، يرى ماله الناس، يرى ماله الذي كنزه في الدنيا فيه، ويرى انه لا ينقذه منه الا ان ياخذه. يقولنا انه اذا اخذ كنزه كف عنه هذا الثعبان العظيم. فاذا اتى اليه ووضع يده ليستل كنزه من فمه اطبق عليه ويقول له: انا كنز، انا هذا الثعبان، انا كنزك. فهذا صوره من صور يعني العذاب الشديد لتارك الزكاة فقط. فلذلك يجب على الصائم أن يعود إلى الله تبارك وتعالى، أن يخرج زكاة ماله، أن يكون كذلك من أهل الصلاة، أن يكون من أهل الصلاة، أن يكون من أهل الاعتكاف في المسجد ولو، يعني ليس اعتكافا باليوم والليلة، مؤقت، الاعتكاف المؤقت أن يأتي قبل الصلاة، أن يقرأ القرآن، أن يخرج بعد الصلاة بوقت، أن يكثر من التسبيح والتحميد، فرصة عظيمة. ونعلم أن شياطين يعني الإنس والجن الصغار من شياطين الجن، فإن الكبار مصفدون، لكن مع هذا صغارهم أضلوا كثيرا من أهل الإسلام. في شهر رمضان ذكره الله تبارك وتعالى بفتح أبواب الرحمات وغلق أبواب الشر، لكن هؤلاء الشياطين الكبار ملأوا شهر رمضان كذلك بالخبث والخبائث وتضييع الأوقات وإتلاف الأموال والإسراف وأنواع الفساد. فليس هناك للأسف من فساد في عادات الناس وتقاليدهم وحياتهم أكثر مما هو في هذا الشهر. أصبح عند كثير من الناس شهر من الإسراف، إسراف في الطعام والشراب، إسراف في النوم، إسراف في هدر الأوقات، إسراف في تضييع الصلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله. قد يكون محافظ على الصلوات في غير رمضان في أوقاتها، وإذا أتى رمضان ينام النهار ويجمع بين الصلوات، ثم يحيي الليل كله فيما يسمى بالمسلسلات وغيرها، فيضيع عمره ويضيع فرصته هباء منثورا. فلنبتعد ولنعلم أن هذه فرصة عظيمة، فرصة عظيمة فتحت فيها أبواب الرحمة وغلقت فيها أبواب الشر. فلنقبل على الله تبارك وتعالى ولنهتدي الفرصة ربما لا تعود. من يشهد؟ من يعلم يعني حياته يعني كيف تنتهي؟ والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. رغم أنفه خاب وخسر، خاب وخسر من أدركه رمضان ثم خرج هذا الشهر ولم يغفر له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إياكم إلى الدخول في أبواب رحمته، وأن يبعد عنا الشر كله. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب خطأ. لا إله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. طريقة حساب زكاة المال، الأموال التي فرض الله تبارك وتعالى فيها الزكاة هي الذهب والفضة وما يماثلها الآن من نقود، وفرض الله تبارك وتعالى زكاة الزروع والثمار، وكذلك زكاة الإبل والبقر والغنم. هذه الأموال التي فرض الله تبارك وتعالى فيها الزكاة. أكثر أموال الناس الآن يعني من يسمعون أموالهم من الذهب والفضة التي هي النقود، وإخراج زكاة النقود تكون بحساب آخر رصيد لك، آخر رصيد منصوب لك إذا جاوز نصاب اللي هو نحو 90 جرام من الذهب أو ما يماثلها إذا كان فوق هذا إلى ما لا نهاية. فإذا جاوز النصاب تحسب النصاب الموجود المال الموجود عندك وتخرج عليه 2.5% اللي هي ربع العشر، يعني من كل 40 دينار دينار. تضيف إليه الدين المضمون، إذا كان هناك دين مضمون عند أحد فتضيفه كذلك إلى هذا، ولا تخصم منه إلا بعد ذلك، تخصم منه الدين الذي عليه للآخرين، دين الحاج. إذا كان هناك دين حاج عليه فتخصمه، يعني لو بتحسب مثلا عندك 1000 دينار هذا رصيد اطلع على الزكاة، ودينت إنسان كذلك 1000 دينار فتضيفها إليه مضمون فتضيفها إليه، وأنت عليك لشخص مثلا 50 دينار وهي حاجة الآن فهذه تخرج. أما إذا كان دين ليس حاجة وإنما له أقساط وسيأتي بعد ذلك هذا لا تقسم. وبعد ذلك إذا صفت الحسبة بعد هذه التصفية تخرج منها ربع العشر اللي هو 2.5% من كل 100 دينارات، من كل 1025 دينار، كل 40 دينار. هذه هي يعني خلاصة حسبة يعني الزكاة. زكاة الأسهم والسندات وغيرها نفس الأمر، سهم بسعر البيع على السوق كما يقولون وتضيف إلى هذا. لكن عندك مال سائل نقود موجودة يعني سائلة موجودة وكذلك أسهم، فإنك تحسب ثمن هذه الأسهم بسعر الوقت وتضيفها إلى مالك وتخرج من الجميع ربع العشر. هذه الزكاة المفروض، هذه هي يعني إخراج زكاة النقود، زكاة الأسهم، زكاة السندات، وكذلك نفس الأمر في عروض التجارة. كل ما هو معروض للتجارة هو تتاجر، وعندك أشياء معروضة للتجارة فإنك تقومها بسعر الوقت، بسعر وقت كذلك، السعر الذي وقف عليه وليس بسعر البيع، ثم تضيفها إلى ما عندك من مال، من رصيد، يعني نقود حاضرة سائلة، وكذلك ديون مضمونة، ويعني لك على الغير، وكذلك أسهم أو سندات تجمع كل هذا مع بعض. يعني هذا المال المتفرع وإن كان متفرع فإنه يجمع كله لأنه هو شيء واحد. وكذلك لو كان عندك ذهب كذلك يعني تخرج قيمته وحلي لزوجتك كذلك تجمعه لهذا. كل هذا يجمع بعض مع بعض ويخرج النساء منه يعني ربع العرش. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى طاعة وأن يرزقنا قيام هذا الشهر وقيامه وطاعة الله تبارك وتعالى فيه على النحو الذي يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. اللهم بارك في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتوب إليك.